ممجد الرمزة تسعى لحلا محمد حبيب الله عن البقيع بسلام راح منطلقا شوقا يترسم بالصلوات مفقودا ونظرة لأبي بكر بمرقده وخمسة لأبي الخطاب تشفينا. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله.